السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الحج، ووصلنا إلى الآية 34. نتحدث بحول الله تعالى عنها، وإلى الآية 37 بإذن الله جل ذكره، ونتحدث عن معاني كلمات القرآن في هذه الآيات. قول الله تبارك وتعالى: من سكن، أي ذبحا، وأيضا مكانا للذبح ووقتا للذبح. أسلموا، اخضعوا، استمسكوا، له مطيعين، المقبتين، الخائفين، المتواضعين لله، الخاشعين له، المتأثرين عند سماع ذكره. وجلت، خافت، والبدن، الإبل العظيمة التي تهدى وأيضا التي يضحى بها، والبقر كذلك. شعائر الله، أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة. صواف، قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة. وجبت جنوبها، سقطت بعد نحرها وقد زهقت روحها، يعني ماتت. القانع، الذي قنع بما أتاه الله فلم يسأل الناس. والمعتر، المتعرض بالسؤال. فنقول رب العزة جل ذكره يقول: ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال السعد رحمه الله تعالى: ولكل أمة من الأمم جعلنا من سكن، أي فاستبقوا الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر أيكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله تعالى لكل أمة من سكن لإقامة ذكره والالتفات لشكره. ولهذا قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد، وإن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل، وهي ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به سبحانه. ولهذا قال: فلو أسلموا، أي انقادوا واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام، صلى الله من فضله يا رب العالمين. وبشر المقبتين بخير الدنيا والآخرة. والمقبت والخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله جل ذكره أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لكل أمة جعلنا من سكن، قال عيدا، وقال عكرمة ذبحا، وقال زيد بن أسلم إنها مكة. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: والمنسك، قال: ولكل أمة جعلنا من سكن. قال: لما ذكر الله تعالى الذبائح بين أنه لم يخلي منها أمة، والأمة القوم المجتمعون على مذهب واحد، أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا من سكن. والمنسك الذبح وإراقة الدم. قال مجاهد: يعني نسك إذا ذبح، ينسك نسكا، والذبيحة نسيكة، وجمعها نسك، ومنه قوله تعالى: أو صدقة أو نسك. والنسك أيضا الطاعة. قال الأزهري في قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا من سكن، قال إنه يدل على موضع النحر في هذا الموضع، أراد مكان نسك، يعني مكان ذبح. ويقال منسك ومنسك لغتان. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر، وقيل مناسك الحج لترداد الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. وقال ابن عرفة: ولكل أمة جعلنا من سكن، أي مذهبا من طاعة الله تعالى، يقال نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم. وقيل من سكن، أي عيدا. والقول الأول أظهر. قال القرطبي: القول الأول أظهر. أقول يا أحبة الكرام، فربنا جل ذكره يقول: ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي يذكروا الله، اسم الله تعالى على ما رزقهم شكرا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعند ذبحها. فكما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بكفشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى وبشر المخبتين، الله جل ذكره يعني يبشر هؤلاء الصالحين الكرام الذين من صفاتهم صفات جليلة ألا وهي الإخبات لله تعالى. قال مجاهد هم المطمئنون، وقال الضحاك المخبتين هم المتواضعون، وقال السدي الوجلون، وعمر بن أوس قال المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، وبشر المخبتين قال الثوري المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. قال الحافظ ابن كثير وأحسن من يفسر بما بعده هو قول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه وبشر المخبتين المخبت هو المتواضع الخاشع من المؤمنين، والخبت من خفض من الأرض أي بشرهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقول الله تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال القرطبي رحمة الله عليه أي خافت وحذرت مخالفته، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اي والله وجلت قلوبهم اي خافت وحذرت مخالفته، فوصفهم بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم جل ذكره وكأنهم بين يديه، ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآية قوله تعالى وبشر المخبتين نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله تعالى عليهم. ذكر ذلك القرطبي وذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز، ولكن لا يثبت هذا يعني لا يثبت كسند، لكن لا شك أنهم أول من يدخلون في هذه الآية لأنهم سادات المخبتين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وذكر والله يذكر لك ولعباد المؤمنين جميعا صفات المخبتين في هذه الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خوفا وتعظيما فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده، والصابرين على ما أصابهم من البأساء والضراء وأنواع الأذى فلا يجري منهم التسخط، نسأل الله سبحانه يجعلنا من الصابرين عند البلاء والشاكرين عند النعماء وعافية الله أوسع لنا، فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك بل صبروا ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابه مرتقبين أجره، والمقيم الصلاة الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على زوجات والمماليك والأقارب والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها. وأتى بمن المفيد للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه ومما رزقناه، وأنه جزء يسير مما رزق الله ليس للعبد في تحصيله قدرة، ولولا تيسير الله له ورزقه إياه فما تيسر. فيا أيها المرزوق من فضل الله تعالى أنفق مما رزقك الله ينفق الله تعالى عليك ويزيدك من فضله جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. وقال القرطبي رحمة الله عليه هذه الآية نظير قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اسمع على هذا الكلام النفيس، تدبر أننا نتحدث عن قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال القرطبي رحمة الله عليه هذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. وكذلك وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. وإذا سمعوا، قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم. فمن كان مستنا فليستن، نعم اللهم اجعلنا ممن يستن بهم يا رب، اي والله. ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حالا، والجنون فنون رضي الله عنك وارضاك. وروى الصحيح، هكذا يقول القرطبي رحمه الله عليه، يعني يقصد ما ثبت في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه ذات يوم فصعد المنبر فقال: سألوني لا تسألون عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقام هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكونوا بين يدي أمر قد حضر، قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره، وأنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إلى بيته الحرام، كما قال تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال ابن جريج قال عطاء في قوله والبدن جعلناها لكم، قال: البقرة والبعير. وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري. قال مجاهد: إنما البدن من الإبل. قال الحافظ الكثير: أما إطلاق البدن على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدن على البقرة على قولين: أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث، ثم جمهور العلماء على أنها تجزئ البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله وغيره. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال إسحاق بن الهوي وغيره: بل تجزئ البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. وقد ورد في ذلك حديث في مسلم أحمد وسنن النسائي وغيرهما. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: اختلف العلماء في البدن هل تطلق على غير الإبل أم من البقر أم لا، فقال ابن مسعود وعطاء والشافعي: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف في من نذر بدنه فلم يجد البدنه أو لم يقدر عليها وقدر على البقرة، فهل تجزئه أم لا؟ فعلى مذهب الشافعي وعطاء لا تجزئه، وعلى مذهب مالك تجزئه. قال القرطبي رحمة الله عليه: والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاء، سبحان الله العظيم، رغم أنه مالكي، ولكن يقول أن الصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاء من أنها لا، من أنه لا يطلق على البقرة بدنا. قال: لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة، والحديث صحيح مسلم أيضا، عفوا الحديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فالقرطبي يستدل بهذا الحديث على أن البدنة تطلق على الإبل والبقرة لا يطلق عليها بدنة. قال: فتفريق عليه الصلاة والسلام بين البقرة والبدنة يدل على أن البقر لا يقال عليها بدن، والله أعلم. وأيضا قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها يدل على ذلك، يقول هكذا، فإن الوصف خاص بالإبل والبقر يضجع ويذبح كالغنم على ما سيأتي. قال: ودليلنا أن البدن مأخوذة من البدانة وهو الضخامة، والضخامة توجد فيهما جميعا، للمذهب المالكية أن البدن مأخوذة من البدانة وهو الضخامة، والضخامة توجد في الإبل والبقر، وأيضا فإن البقرة في التقرب إلى الله بإناقة الدم بمنزلة الإبل، حتى تجوز البقرة في الضحايا عن سبعة كالإبل، وهذا حجة لأبي حنيفة حيث وافقه الشافعي على ذلك. قال: وليس ذلك في مذهبنا. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي لكم فيها ثواب في الدار الآخرة، ولكم فيها خير أي المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب، لكم فيها خير أجر ومنافع، وأيضا يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال العلامة ابن كثير رحمه الله عليه، حفظ ابن كثير، قال: ساق الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبح، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والصحاح العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا فاذكر اسم الله عليها صواف. قال القرطبي رحمة الله عليه: فاذكر اسم الله عليها أي انحروها على اسم الله، وصواف أي قد صفت قوائمها. والإبل تنحر قياما معقولة، وأصل هذا الوصف في الخيل، يقال صفن الفرس فهو صاف إذا قام على ثلاث قوائم، وثنى سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر، والبعير إذا أراد نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث. وفي قوله تعالى: فاذكر اسم الله عليها صواف، قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه: أي قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. ذكر ذلك عن ابن عباس، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. وقال الضحاك: تعقر رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها. وقال ابن لهيعة: حدثنا عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم عن جابر في صورة حج الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فنحر رسول الله بيده 63 بدنة وجعل يطعنها بحربة في يده عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي رحمة الله عليه: قال ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف، فقال: يقيدها ثم يصفها. وقال لي مالك ابن أنس مثله، وكافة العلماء على استحباب ذلك إلا أبا حنيفة والثوري، فإنهما أجاز أن تنحر باركة وقياما، وشذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة. والصحيح ما عليه الجمهور لقول تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأيضا قال: فإن ضعف الإنسان أو تخوف أن تنفلت بدنته فلا أرى بأسا أن ينحرها معقولة، والاختيار أن تنحر الإبل قائمة غير معقولة، إلا أن يتعذر ذلك فتعقل، ولا تعرقب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أيده، يعني في قوة، يعني الأيد القوة، في عنفوان أيده، فينحرها في صدرها ويخرجها على سنامها. فلما أسن كان ينحرها باركة لضعفه، ويمسك معه الحربة رجل آخر وآخر بخطامها. وتضجع البقر والغنم، ولا يجوز النحر قبل الفجر. سيأتي إن شاء الله الوقت الكلام عن وقت الذبح. وقال الحافظ كثير عن مجاهد: من قرأ صواف قال معقولة، ومن قرأها صواف قال تصف بين يديها أو تصف بين يديها. وأيضا قال عن الحسن وطاووس: فاذكر اسم الله عليها صوافي، يعني خالصة لله تعالى. وأيضا ذكر عن عبد الرحمن بن زيد: صوافي ليس فيها شرك لله كشرك الجاهلية لأصنامهم. فإذا وجبت جنوبها فكل منها. قال مجاهد: سقطت، وجبت يعني سقطت الأرض. قال وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان، وقال العوفي عن ابن عباس: فإذا وجبت جنوبها يعني نحرت. وقال زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني ماتت. قال: وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها حركتها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: قال بعض السلف: فكلوا منها أمر إباحة. وقال مالك: استحب ذلك. وقال غيره: يجب. ووجه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعتر، سنذكره الآن إن شاء الله تعالى. القرطبي رحمه الله عليه قال: فكلوا منها، قال: أمر معناه الندب عند الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر مع تجويز الصدقة بالكل وأكل الكل. هذا مهم أن تفهمه، مهم أن نتعلم يا إخواني. يعني الأضحية إذا الأفضل لشك الصدقة، لأن ما يقدمه الإنسان لنفسه عند الله تعالى هذا أفضل من الدنيا وما فيها. لكن هل لو قدر وذبح أضحية وأكلها هو وآل بيته وإخوانه وأحبابه مثلا، هل في ذلك مخالفة؟ لا، ليس هناك مخالفة. قال: مع تجويز الصدقة بالكل وأكل الكل. وشذت طائفة فأوجبوا الأكل والإطعام بظاهر الأمر، ولقول صلى الله عليه وسلم: فكلوا وأطعموا، فكلوا وادخلوا وتصدقوا. قال الكيا الطبري: قوله تعالى فكلوا وأطعموا يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق بجميعه. يعني هو حمل على أنه الأمر على الوجوب، يعني لا يجوز التصدق بالجميع، لا بالعكس، إذا تصدق بها لا مانع. الأمر بالأكل على الندب كما ذهب جمهور العلماء. وأيضا هنا قال الحافظ كثير رحمة الله عليه: وأطعم القانع والمعتر، القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه ولا يسأل. وكذلك قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. وأيضا ذكر قولا آخر عن ابن عباس: القانع هو المتعفف، القانع هو المتعفف، والمعتر هو السائل. وهذا قول قتادة إبراهيم النخعي. وأيضا قال ابن عباس وزيد بن أسلم والحسن وابن الكلب ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع والذي يقنع إليك ويسألك والمعتر الذي يعتريك ويتضرع ولا يسألك. قال القرطبي رحمة الله عليه أطعم القانع والمعتر. القانع السائل يقال قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل. وقال أما المعتر فهو الذي يطيف بك يطلب ما عندك سائلا كان أو ساكتا أو ساكتا، يعني يطيف بك وهو يسألك بهذا الطواف سواء سأل باللفظ أو لم يسأل، سواء سأل أو لم يسأل. وربنا تعالى يقول فأطعم القانع والمعتر. وأيضا الحافظ كثير ذكر أقوال أخرى في القانع، قال هو وجارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. ولا شك أن الجار وإعطاء الجار أو إهداء الجار من الأضحية هذا من السنة، من السنة الإحسان إلى الجار. وقال اختار ابن جرير رحمة الله عليه أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفع للسؤال، إذا رفع للسؤال، والمعتر من الاعترار والذي يتعرض لأكل اللحم. قال وقد احتج بهذه الآية الكريمة، احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث لصاحبها يأكلها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء. قال لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح والحديث ثابت صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس إني كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم، وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية فكلوا واطعموا وتصدقوا. والقول الثاني كما ذكر الحافظ كثير أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، جعلها شطرين، ولقول في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا، فإن أكل الكل قال فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وهنا القرطبي رحمة الله عليه قال في تقسيم الأضحية، قال ذهب قال في قوله تعالى فكلوا منها، قال بعض العلماء قال قوله تعالى فكلوا منها ناسخ لفعلهم، لأنهم كانوا يحرمون لحوم الأضاحي على أنفسهم ولا يأكلون منها كما قلنا في الهدايا، فنسخ الله ذلك بقوله فكلوا منها، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فليأكل من أضحيته. الرابع عشر عفوا قال القرطبي المسألة الرابعة عشرة ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهل الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. وقال مالك في حديثه وبلغنا عن ابن مسعود شيء وليس عليه العمل عندنا. روى الصحيح وابو داود قال ضحى رسول الله بشاة ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة، قال فما زلت أطعم منها حتى قدم المدينة صلى الله عليه وسلم. قال وهذا نص في الغرض، يعني نص أن الإنسان له أن يأكل من أضحيته، وليس هناك قسم أو تحديد محدد. واختلف قول الشافعي فمرة قال يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقول فكل منها وطعم البائس الفقير فذكر شخصين، وقال مرة يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويطعم ثلثا لقول فكل منها وطعم القانع والمعتر، فذكر ثلاثة. قال القرطبي رحمة الله عليه: والمسافر مخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر. وأما حكم الأضحية فقد قال الحافظ ابن كثير: ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري للقول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة واشتراط الإقامة أيضا، واحتج لهم بما رواه الإمام أحمد بن ماجة بإسناد الرجال كلهم ثقات عن أبي هريرة مرفوعا: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال: على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن عمر: أقام رسول الله 10 سنين يضحي، ورواه الترمذي. وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية بل هي مستحبة، لما في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبه عنهم. وقال ابن سريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر، فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظهار الشعائر. وإذا أردت تعريف الأضحية، فالأضحية اسم لما يضحى به أو يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها الأضاحي، واصطلاحا هو ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، على مذهب عدد من أهل العلم، وذلك تقرما إلى الله تعالى. ومشروعية ذبح الأضاحي ثابتة، نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حجر والشوكاني رحمة الله عليهم. وأما حكمة مشروعيتها فهي شكر لله تعالى على نعمة الحياة وإحياء سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقراء، وكل هذه مظاهر للفرح والسرور بما أنعم الله تعالى على العبد. وكذلك فيها إراقة الدماء مقصودة للشرع تقربا لله تبارك وتعالى. وأما من فضل الأضحية فمن فضلها هذه الآية العظيمة: ذلك ومن يعظم شعائر الله التي مرت معنا فإنها من تقوى القلوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح نفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والذبح لله والتقرب إليه بالقرابين من أعظم القربات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والحافظ كثير رحمه الله تعالى قال أيوب: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحد عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. يعني الشاة أو سبع بدنة تكفي عن آل البيت. وكان هشام عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، روى ذلك البخاري. وأما سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. وهذا من شروط الأضحية: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا يجوز من غير ذلك. يعني كمن يقولون مؤذن ضحى بمؤذن، لا، يعني بلال هكذا لا يصح، ضحى بديك لا يصح. وأيضا قول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وأنس بن مالك قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحيهما صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وأجمع أهل العلم على أن الأضحية لا تكون إلا بهيمة الأنعام، ونقل الإجماع ابن عبد البر وابن نجد والنووي والصنعاني وغيرهم. ثانيا، أن تكون بلغت السن المعتبرة شرعا، يعني اشترط في الأضحية أن تكون بلغت السن المعتبرة شرعا، فلا تجزي الأضحية بما دون الثانية من غير الضأن ولا بما دون الجذعة من الضأن، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وأجمع أهل العلم على ذلك، ذكر ذلك ابن عبد البر والنووي الشنقيطي، وحكاه ابن حزم في إجزاء الثني من المعز، والترمذي في إجزاء الجذع من الضأن. ومعنى الثني من الإبل والبقر والغنم والجذع، الثني من الإبل ما أتم 5 سنين، والثني من البقر ما أتم 2 سنين، والثني من المعز ما أتم 1 سنة، والثني والجذع من الضأن ما أتم 6 أشهر. و يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال: أما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في الثالثة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 3 سنوات ودخل في الرابعة، ومن المعز ما له 2 سنين، يعني جعل المعز ما له 2 سنين، ولكن يعني أكثر أهل العلم يقولون ما له ما تم 1 سنة، ما تم 1 سنة. وقال هنا: الجذع من الضأن، وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 1 سنة، وقيل 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، هو أقل ما قيل في سنه، وما دونه فهو حمل. والفرق بين الحمل والثني أن الحمل، أو الفرق من الحمل والجذع، أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذع شعر ظهره نائم قد انعدل صدعين. أقول: ومن شروط الأضحية أيضا السلامة من العيوب، يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة، وذلك لقول البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصبعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول أشار بأصابعه، وبراء يقول: أصابعي أقصر من أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الأضاحي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عورجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ومن الإجماع أجمع أيضا على ذلك أهل العلم، ونقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي رحمة الله عليهم. وأيضا التضحية تكون في وقت الذبح، ووقت الذبح كما ذكره أهل العلم فيه عدة أقوال، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: أول وقت الذبح، قال ذكر الحديث حديث البراء: إن أول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ولحم عجله لأهله. قال: فلهذا قال الشافعي بأن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر، إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. وزاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك، لما جاء في صحيح مسلم: وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عندهم، وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام، والله أعلم. الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال اختلف العلماء في وقت الذبح، فقال مالك بعد صلاة الإمام وذبحه، إلا أن يؤخر تأخيرا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به. ورعى أبو حنيفة الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الإمام، والشافعي رعى دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع الخطبتين، وعفوا ومقدار ما توقع فيه مع الخطبتين، فاعتبر الوقت دون الصلاة هذه الوقت المزني عنه. وقول الطبري وذكر ربيعا البويطي قال قال الشافعي لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح. وهذا كقول مالك، وقال أحمد إذا انصرف الإمام فاذبح، وقول إبراهيم. ووقت أيام الذبح قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه لا يشرع الذبح إلا يعني قال ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، وطبعا هذا لا شك أنه ليس بصواب. قال بعد ذلك وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده. وفيه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعد للجميع، وقيل ويومان بعده. وفيه قال أحمد وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده. وفيه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأيام التشريق وأيام التشريق كلها ذبح. وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول غريب. والحافظ الكثير عفوا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال اختلفوا كم أيام النحر، فقال مالك ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده، وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد. يعني هنا على ماذا نقرأ القرطبي جمهور العلماء أيام النحر ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده. قال وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. وقال الشافعي أربعة أيام يوم النحر وثلاث أيام بعده. وفي قال الأوزاعي وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر، وروي عنهم أيضا مثل قول مالك وأحمد. وقيل يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة، وروي عن ابن سيرين وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قال النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصري قال ثلاث، في الحسن البصري عنده روايات ثلاث، إحداها كما قال مالك والثانية كما قال الشافعي والثالثة إلى آخر يوم ذي الحجة، فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى إلى آخر يوم ذي الحجة. هذا قول غريب كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال القرطبي رحمة الله عليه وقال أبو عمر ابن عبد البر أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم الأضحى، وأجمع على أنه لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة، ولا يضحي عندي في هذا وعفوا ولا يصح عندي في هذا في هذه إلا قولان، أحدهما قول مالك والكوفيين أنه يعني يوم النحر ويوم بعده، والثاني أو الآخر قول الشافعي والشاميين. وألان القولان مرويان عن الصحابة، أبو عمر بن عبد البر يقول وهذا القولان مرويان عن الصحابة، فلا معنى الاشتغال بما خالفهما، لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما. واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز الذبح فيها أو لا، فروي عن مالك في المشهور أنها لا تدخل، قال فلا يجوز الذبح بالليل، وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور الليالي داخلة في الأيام ويجزئ الذبح فيها. يبقى جمهور العلماء قالوا بأن الذبح في الليالي أيضا لا مانع منه. وأما وهنا مسألة مهمة ألا وهي جلود الأضاحي وما يقوم به يعني كثير ما يحدث في كثير من بلدان المسلمين. مثلا بعض الجمعيات الخيرية تقوم وتجمع هذه الجلود وإذا بها تبيعها للتجار ويأخذونها يأخذون ثمنها يتصدقون بها على الفقراء أو الأيتام أو ما شابه ذلك. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين قال علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا. قال نحن نعطيه من عندنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ولا يبيع جلدها بعد الذبح لأنها تعينت لله بجميع أجزائها. لاحظ يعني صاحبها لا يحل له بيع جلدها بعد تعينها. وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه. وذلك الحديث عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به فجاء عمر يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في شرائه حتى ظن أن صاحبه يبيع برخص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. والعلة في ذلك أنه أخرجه لله وما خرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب. قال والبهيمة أيضا قال رحمة الله عليه ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم. وأيضا قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمة الله عليه محمد المختار الشنقيطي قال أما إذا كان هناك شركة تشتري الجلد في نفس المسلخ وأعطيته الفقير ثم ذهب الفقير وباعه لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة فلا بأس. وأما بيع الجلد والتصدق بالثمن فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد ومنعه الجمهور. قال أهل العلم ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم. قال ابن القيم في تحفة المودود قال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته يجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك نص عليه الإمام أحمد. قال الخلال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قال إن ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه. وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ قال ينتفع بها وتصدق بثمنها. قلت تباع وتصدق بثمنها؟ قال نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك يذكر عن الشعبي أنه قال إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق وتلا قوله تعالى ينال الله لحمها ولا دماؤها. وقال الشوكاني رحمة الله عليه اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ووجه عند الشافعية قالوا يصرف ثمنه مصرف الأضحية. وبهذا أيها الحبيب الغالي تعلم أن هذه الشريعة شريعة عظيمة ولكن يحذر الإنسان عند ذبح أضحيته إلى ألا يذبح قبل صلاة العيد. وذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل ذلك ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله. وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ضحى بعد صلاة العيد، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة. عفوا، حديث جندب بن سفيان يقول: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رأهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى، ومن لم يكن ذبح، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. وذكر عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك، ابن عبد البر والنووي وابن رشد ذكروا الإجماع على هذا. وأيضا بالنسبة للأضحية، حكم قص الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد الأضحية، بعض العلم ذهب إلى منع المضحي من أخذ ذلك على سبيل الوجوب، فقالوا يحرم حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي، لمن أراد أن يضحي. وهذا الرأي هو مذهب الحنابلة ووجه للسنة الشافعية، واختاره ابن حزم وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمين رحمة الله عليهما، واستدلوا على ذلك بحديث أبو سلمة: من كان له ذبح يذبحه، من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعر ولا من أظفار حتى يضحي. وأيضا القول الثاني أنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وربنا تعالى ختم الآية أو ختم هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى: لن ينال الله لحومه ولا دماؤهم. وقال قبلها: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض كما قلنا ميتة وبردت، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله على تسخيرها. فإن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله عز وجل من لحومها شيء ولا دماؤه شيء لكون الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة. ولهذا قال: ولكن أنه التقوى منكم. وفي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد منه وجه الله تعالى، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله تعالى كانت كالقشور التي لا لب فيها. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله لتعظموه وتجلوه، كما هداكم، أي مقابلة لهدايتكم إياكم، مقابلة لهدايته إياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. وبشر المحسنين، اسمعها ولا تنساها. المحسنون في عبادة الله ويعبدوا الله تعالى كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوا الله معتقدين وقت عبادتهم اطلاع الله عليهم ورؤيته إياهم. والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان، من نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة أو نحو ذلك. فالمحسنون لهم البشارة من الله تعالى بسعادة الدنيا والآخرة، وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا إلى عباده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله السداد، ونسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.